صالحنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني هذه الأشهر لا تغير ولا تبدل، لأنها وجدت بأسمائها ومقاديرها قبل خلق الناس. أن السماوات والأرض خلقت قبل خلق الناس، والمقادير قدرت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في صحيح مسلم. فليس للناس حق أن يتدخلوا أو يتلاعبوا في أسماء الشهور، منها أربعة حرم، والأربعة الحرم ثلاثة متوالية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ثلاثة سرد وواحد فرد. السرد يعني متوالية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والفرد يسمونه رجب الفرد كذلك الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الأشهر الحرم قد اعتادت العرب أن لا تقاتل فيها، ولذلك استنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن جحش عندما أرسله في جمادى الثانية ليواجه سرية لقريش، وآخر ليلة من جمادى التبس عليهم الأمر، ألا هي من أول يوم من رجب، أول ليلة من رجب أو آخر ليلة من شعبان أو من جمادى الثانية. فمرت القافلة في تلك الليلة، وفي رواية أنهم كانوا يعني التبس عليهم الأمر أهي آخر ليلة من رجب أو أول ليلة من شعبان، فخشي عبد الله بن جحش إذا مرت القافلة ولم يتعرض لها أن تفلت من يده، فهاجمها في تلك الليلة فكانت من رجب، فحملتها قريش وبدأت تشوه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتندد به بين العرب. محمد وأصحابه يستحلون شهر الحرام. فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم صحيح القتال في الشهر الحرام كبيرة، ولكن الذي هو أكبر من هذه الكبيرة الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام، هذا أكبر عند الله. والفتنة وهي الشرك أكبر من القتل، والشرك الذي تدعون الناس إليه أكبر من القتل الذي تعرض له عبد الله بن جحش بأن قتل عمرو بن الحضرمي في الليلة التي التبس فيها عليه، فكانت من الشهر الحرام. ولقد عظم ذلك في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن، وعوقف القافلة التي غنمها عبد الله بن جحش ومنع توزيعها حتى ينزل فيها أمر الله عز وجل. ووقع عبد الله بن جحش وسريته أصحابه الذين كانوا معه في السرية في حرج شديد حتى برأهم رب العالمين، فقال فأنزل هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. هنا الواو استئنافية يعني ابتدائية، وصد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، وكفر به، كفر بالله، والمسجد الحرام، كفر بالمسجد الحرام، وإخراج أهله من أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فارتاحت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتاحت نفس عبد الله بن جحش ومن معه، ووزع رسول الله صلى الله عليه وسلم القافلة. ثم كانت بعد شهر من هذا الشهر ونصف من هذا التاريخ واقعة بدر الكبرى التي أعز الله بها دينه. إذا كان شهر الحرام يحرم فيه القتال في الجاهلية، فكان الرجل يلاقي قاتل أبيه في شهر الحرام فلا يرفع عليه سيفه أبدا. وكان العرب ملتزمين بهذا أهل الجاهلية، فكانوا إذا أقبل رجب نزعوا كل حديدة في الخشب، فكانوا يسمونه منصل الأسنة، يسمون رجبا منصل الأسنة. فإذا أقبل نزعوا الحديد من القنا يعني اللي هي الرماح ورموا السهام وابتعدوا عن استعمال السلاح. والحقيقة العرب في الجاهلية قد التزموا بشهر الحرام وبالبلد الحرام، كذلك لا يمكن أن يقتلوا إنسانا في داخل البلد الحرام يعني مكة، فكانوا إذا أرادوا قتل إنسان ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى يأخذونه إلى التنعيم في الحل فيقتلونه، كما فعلوا بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي. كانوا يعظمون الكعبة فعلا، ويعظمون مكة وما حولها من الحرم، ويعظمون شهر الحرام. وجاء الإسلام وأقرهم على هذا وأنزلها شرعة في كتابه العزيز رب العالمين، لكن وبقي احترام شهر الحرام، وبقي القتال في الأشهر الحرم ممنوع، وبقي القتال في مكة ممنوعا، وقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أما القتال في الشهر الحرام فقد نسخ، وقد أباحه الإسلام، وقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف في ذي القعدة. كان حصار الطائف سنة 8 هجري بعد حنين بعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فتحت مكة في 8 هجري في رمضان، ثم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى حنين، وادي بين مكة والطائف، وكانت غزوة حنين في شوال، ثم توجه بعد ذلك إلى الطائف وحاصرها، حاصرها في شوال، وامتد الحصار إلى الأيام الأوائل من ذي القعدة. فكان هذا نسخا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القتال في الشهر الحرام محرم. وهذا النسخ نسخ إباحة القتال في الشهر الحرام، نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم بإباحته. قاله قتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري، ولكن بعض الناس بقوا يقولون إن القتال في الشهر الحرام حرام، ها؟ منهم ما نقله ابن جريج قال: حلف بالله عطاء بن أبي رباح أنه ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت. يقول القرطبي في تفسيره: والصحيح هو الأول، والصحيح هو الأول أن القتال في الشهر محرمة، القتال في الشهر الحرام قد نسخت. ومنها أربعة حرم وهي غير الأشهر الحرم التي تعرضت لها أول السورة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الأشهر الحرم في أول السورة هي أشهر السياح الأربعة التي أذن فيها رب العزة للمشركين أن يسيحوا، أن يسيروا آمنين، فإذا انسلخت هذه الأشهر الأربعة التي حرم فيها قتل المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فذاك مصطلح خاص بالأشهر الأربعة التي منع فيها رب العزة قتال المشركين، وهي الهدنة، أشهر الهدنة الأربعة التي منع فيها قتال المشركين. ليه؟ لأن أبا بكر أعلن الإعلان وأذان من الله، يعني إعلان وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أعلن أبو بكر ذلك في حج سنة 9 هجري، لأن أبا بكر حج في سنة 9 هجري، وكان الإعلان في يوم 10 ذي الحجة سنة 9 هجري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يحج سنة 9 هجري، لأنه يطوف بالبيت عراء، ولأن المشركين مختلطين بالمسلمين، فأراد أن يطهر المسجد الحرام والحج من المشركين ومن العراء، فأعلن الإعلان أبو بكر، وأوصى عليا أن ينادي بالناس بالأربع أو بالخمس هذه أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا تدخل الجنة إلا نفس مشركة، ولا يحج، ولا تدخل الجنة نفس مشركة، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وبقية الناس عهدهم 14. أعلن هذا الإعلان في 10 ذي الحجة، فحرم قتلهم وقتالهم 14 حتى يدبروا أنفسهم، من 10 ذي الحجة إلى 10 ربيع الثاني سنة 10 هجري، 10 ذي الحجة سنة 9 هجري إلى 10 ربيع الثاني سنة 10 هجري، هذه الأشهر الحرم التي تعرضت لها سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أما الأشهر الحرم بالمصطلح الشرعي فهي ذو القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، وهذه بقيت إلى يوم القيامة، لم يمسها القرآن ولم يغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت محرمة، وبقي العمل فيها أعظم أجرا، وبقيت الجريمة والإثم فيها أعظم إثما، وبقي القتال فيها محرما حتى نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله سنة 8 هجري عندما قاتل أو حاصر الطائف في ذي القعدة. منها 4 حرم. لذلك الأشهر هذه ولا غيرها لا يجوز التلاعب بها. والله عز وجل بنى العبادات على هذه الأشهر، الأشهر اللي هي 12 شهرا، فأقام الحج في ذي الحجة، وأقام الصيام في رمضان، وحدد أن هنالك أياما وليالي مباركة، فقال العشر الأوائل من ذي الحجة هذه ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل الصالح منها في هذه الأيام، فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتسبيح. النص الأول من الحديث رواه البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام. حدد العشر الأواخر من رمضان أن الليالي من خيرة أيام السنة، وأنها فيها ليلة القدر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسوها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر. وبقيت العباداء منها الأيام البيض 13-14-15، بقيت معلقة بالأشهر القمرية. ولذلك يجب على الأمة الإسلامية أن تلتزم تاريخها بهذه الأشهر ولا يجوز تغييرها. والحقيقة كم يعني يؤسفني أن بعض العلماء، بعضهم والله لا يحفظ ترتيب هذه الأشهر، ويحفظ جانيوري فبراير مارس إبريل ماي جون جولاي، هي حافظها، يناير فبراير مارس إبريل هي حافظها، أما الأشهر القمرية لا يحفظ ترتيبها. وكانت سنة حسنة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ الهجرة تاريخا، فعرخ بالتاريخ الهجري واتخذ الهجرة بداية لتاريخ الأمة الإسلامية كحدث عظيم. فنحن الآن في سنة 1407 هجري. طلع القذافي في آخر الزمان غير تاريخنا. الآن التاريخ في ليبيا 1397 واوراء. واوراء يعني وفاة رسول. فاتخذ بداية التاريخ القذافي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم حدث عند القذافي هو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه شر تخلصت الأمة منه، وهو يكره الرسول صلى الله عليه وسلم كراهية عميقة، ولذلك لا يطيق سماع ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا منع في المساجد أن يقال قال صلى الله عليه وسلم، وحارب السنة. وكم وبلغني أن بعض العلماء قتلوا في داخل المساجد لأنهم قالوا قال صلى الله عليه وسلم، كما فعل مصطفى كمال أتاتورك، قال كم قتل من العلماء، كم قتل من العلماء لأنهم رفضوا أن يلبسوا القبعة الأوروبية من العلماء الأتراك. ولقد نصب المشانق في الشوارع العامة، ويقول الراوي ولقد كانت الجثث ترى في الشوارع العامة، وإن كنت أنسى فلا أنسى مناظر الشيوخ بلحاهم البيضاء التي يرف شعرها عندما يهب الريح، فقط لأنهم امتنعوا أن يرتدوا القبعة الأوروبية. وقد فعل ذلك ظاهر شاه هذا عندما نصحت أمريكا أن يعمل ثورة ثقافية في داخل أفغانستان، أمر بنزع حجاب المرأة المسلمة، فنزعت المدن الحجاب، وبقيت مدينة واحدة هي قندهار رفضت نساؤها أن تنزع الحجاب، فسير لها جيشا بقيادة شاه ولي، ها، وسقط حوالي 1000 شهيد من قندهار وهم يرفضون أن ينزعوا الحجاب عن وجوه نسائه. هذا في الخمسينات قبل أقل من 30 عاما، بجوز سنة 1959 حصل هذا، فلا يجوز التلاعب. ولذلك 1397 ايش ووراء الليبيين بيقول لك ورث 1397 ورث. فهذا تاريخ من الله، يعني تاريخ الأمة الإسلامية التي أجمعت عليها، وهذه أشهر لا يجوز التلاعب فيها، لا الزيادة ولا النقصان ولا في الترتيب. ولذلك عندما أراد الإنجليز، بل من قبل، الذين يحبون الفرس ويدينون لهم بالولاء، أرادوا عزل إيران وأفغانستان عن الأمة المسلمة، فأنشأوا تاريخا جديدا اسمه هجري شمسي. أشهر، ها، الأشهر 12 شهرا، لكن على الترتيب، على التقويم الجريجوري الغربي. الأشهر عندهم كالسنة الميلادية 365 يوما. فالآن عندهم التاريخ في أفغانستان ولا زالوا يؤرخون فيه، وفي إيران الآن 1366 هجري شمسي. هم ماشيين على التقويم الغربي بالأشهر حتى ما تضبطش العبادات، لكن اسمه هجري. هم رتبوا أشهرهم من بداية الهجرة النبوية على الأشهر الميلادية، فهو هجري شمسي، هجري شمسي. فالآن البلدان الوحيدان في العالم اللذان يؤرخان بالهجر الشمسي هو إيران وأفغانستان. فحتى لا يتحدوا مع الأمة المسلمة حتى في التاريخ. وهذا كله من المجدودين بالعنصرية الفارسية وبحب كورش الفارسي. فالأشهر عندهم تنتهي بحوت وتبدأ بحمل، فأول شيء تبتدئ السنة عندهم مع عيد النيروز الفارس المجوسي في 21 آذار، عيد النيروز اللي هو بداية الربيع، هذا عيد المجوس تبتدئ السنة عندهم به. وللأسف لا زالوا يعطلون به يومين أو ثلاثة، أسبوعين. وعيد الأضحى وعيد الفطر يوم يوم، عيد الأضحى والفطر يوم يوم، وفي عيد النيروز احتفاء بذكرى المجوس أسبوعين. ويخرج الناس من كل مكان احتفاء بعيد النيروز، من أعياد الجاهلية. في مصر يعيدون به لكن لا يسمونه عيد المجوس ولا عيد النيروز، شم النسيم، شم الفسيخ كما قال الشيخ تميم. وهذا اليوم يعدونه لأكل الفسيخ، يكون مخمرين السمك بأمعائه وبكل شيء مدة سنة مخمرينه، ويومها يفتحون العلب، ها، فتفيح رائحة السمك المعفن في كل أنحاء القاهرة، وحديقة الأورمان تشهد في يوم 21 آذار اللي هو بداية عيد المجوس أو النيروز، روائح لا يطيقها إلا الذين يحبون الفسيخ، الذي حرمه السيوطي وكتب رسالة فيه سماها الفسيخ في عين من أباح أكل الفسيخ. المهم هذه أشهر لا يجوز التلاعب فيها لأن العبادات مقام عليها. إيش يجري شمسي بالله علي؟ حوت، فأي يوم من حوت قلنا نصوم والله الأيام البيض؟ متى يبتدئ عندهم الشهر ومتى ينتهي؟ متى رمضان في الأشهر الهجري الشمسي؟ وين؟ مش موجود. متى ذي القعدة؟ متى ذي الحجة؟ حتى ينسخوا من أذهان المسلمين هؤلاء الالتصاق بأشهر العبادات وتواريخها ومواسمها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فلا يجوز لا للقذافي ولا للإيرانيين ولا لغيرهم أن يتلاعبوا بهذه الأشهر. وفي المناسبة يعني كراهية القذافي للرسول صلى الله عليه وسلم، حدثني أحد الأطباء كان هناك فقال كان القذافي مدعوا إلى دار معلمات بمناسبة حفلة التخريج، فابتدأت البنت ترحب به، البنت التي تقدم يعني حفلة التخريج من المعلمات المتخرجات البنات المتعلمات، فقالت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف القذافي قال لها سيدك لحالك، هي قالت سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال سيدك لحالك. فأعادت البنت قالت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رغم أن في العقيد ومن معه أجمعين. نعم، هو الرجل يعني يبدو أن فيه عرقا يهوديا كما أذاع عمر المحيشي عضو مجلس الثورة عندما هرب إلى مصر، لأن هذه الكراهية لا يمكن أن تأتي من واحد عربي أو تأتي من واحد مسلم، لا يمكن. فبدأ بالسنة وصار يشكك فيها، ثم وصل إلى القرآن الكريم. حدثني من أثق به قال عندما بدأ يحارب السنة وصار يضربون العلماء ومنع ذكر الأحاديث في المساجد وفي غيرها، تشكل وفد من علماء الجزيرة وذهبوا ليناقشوه، فقابلهم بعد دخول وقت العصر، فجاء إليهم قرأ في الركعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد بدون قل، وفي الركعة الثالثة برك سبحان الله سبحان الله ما ظل بارك سلم. قالوا يا عقيد أنت صليت فينا ثلاث ركعات. قال اعطوني آية من القرآن الكريم تقول إن صلاة العصر أربع ركعات. قالوا طيب أنت غيرت في القرآن، القرآن يقول كل يا أيها الكافرون وأنت قلت يا أيها الكافرون بدون كل. قال كل محمد ونحن لسنا محمد، يجب أن نبدأ يا أيها الكافرون. ثم مضى ولم يرد أن يكمل النقاش، فالمهم هذه الأشهر لا يجوز التلاعب فيها، وهي أشهر الأمة الإسلامية، أشهر الصيام وأشهر الحج وإلى آخره، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالعبادات بنيت عليها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم، يعني هذه هي الشريعة القيم، يعني المستقيمة والصحيحة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فيهن طبعا في الأشهر الحرم أو في الأشهر كلها. ولا يعني هذا أنه إذا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم أن الظلم جائز في بقية الأشهر، وإنما الظلم تشتد حرمته مع الأشهر الحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محيطين بهم من كل جانب كافة، مجتمعين ومحيطين بهم من كل جانب، وهم يقاتلونكم كافة، ولذلك لا بد أن تقاتلوهم كافة. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه، يعني إن لم تكن بينكم الولاية أيها المسلمون، تكن فتنة شرك وفساد كبير في الأرض، لأن الشرك يعم والكفر ينتصر. فلا بد من موالاة المؤمنين ومن مناصرتهم والوقوف بجانبهم وصد خللهم وإيفاء عوزهم حتى يقفوا أمام الكفار الذين يقاتلونهم كافة. وقتال الكفار كافة يكون في حالات، يعني أن تستنفر الأمة جميعا، هذا يكون له حالات يصبح فيه الجهاد فرض عين. فالجهاد في الحالات الطبيعية فرض كفاية. كان الجهاد في أيام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كان فرض كفاية. في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهذه الفتوحات وأيام معاوية رضي الله عنهم جميعا كانت كلها فرض كفاية، لأنها فتوحات جديدة. والفتح الجديد يكفي فيه فرض، يكون الجهاد فيه فرض كفاية. فرض كفاية. وفرض الكفاية قال العلماء يسقط عن الأمة بإرسال الخليفة جيشا. فإذا أرسل الخليفة أو الحاكم المسلم الجيش مرة أو مرتين إلى بلاد الكفار يغزوهم في السنة، فهذا يسقط فرض الكفاية عن الأمة ويسقط الإثم من رقبتها. لكن إذا لم يرسل، طبعا هم قاسوا على الجزية، ما دامت الجزية مرة في السنة فكذلك الغزو مرة في السنة في فرض الكفاية. يكفي، قاسوا على الجزية. أما فرض العين فيتعين الجهاد ويصبح فرض عين في حالات. الحالة الأولى الذي اتفقت عليه الأمة الإسلامية بالإجماع، ما رأيت عالما تكلم في باب الجهاد في الفقه إلا ونص على هذه الحالة، أنه إذا وطئ الكفار شبرا من أراضي المسلمين من قفاره أو سهوله أو جباله أي شبر يتعين الجهاد في هذه الحالة شبرا واحدا. إذا وطأ الكفار أرض المسلمين يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة. فعندما أقام الشيوعيون الانقلاب في داخل أفغانستان أصبح الجهاد فرض عين على أهل أفغانستان. قال العلماء، نص عليه العلماء جميعا، ما رأيت كتابا في الحديث أو في التفسير أو في الفقه إلا ونص على هذه الحالة، أن الجهاد يتعين. فتخرج المرأة دون على الرجل والمرأة، تخرج المرأة دون إذن زوجها، والعبد دون إذن سيده، والمدين دون إذن دائنه، والولد دون إذن والده. فإن لم يكفي أهل تلك البلدة لإخراج الكافر يتوسع فرض العين على من يليه. فأفغانستان لم يكفي أهل أفغانستان لإخراج الروس والشيوعيين، فتوسع فرض العين على أهل باكستان وعلى أهل إيران. فإن لم يكفي فإن تقاعسوا أو قعدوا أو لم يكفوا فعلى من يليهم على البلاد العربية الخليج وعلى السعودية وعلى غيرها. فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا فعلى من يليهم مصر الأردن الشام أندونيسيا إلى آخره. فإن لم يكفوا وثم وثم حتى يعم فرض العين الأرض كلها، يصبح فرض عين كما نص ابن عابدين وكما نص غيرهم المالكية، يصبح فرض عين لا يسعهم تركه، ها لا يسعهم تركه ولا القعود عنه مع القلة والكثرة، مع المشي والركوب كالصلاة والصوم وغيرها من الفرائض. هذا نص العلماء جميعا. وما رأيت عالما من العلماء القدماء الذين كتبوا في الفقه وكتبوا في الجهاد، ما رأيت أحدا من العلماء يقول إن الجهاد في مثل هذه الحالة فرض كفاية، بل يقول فرض عين. وما رأيت عالما من العلماء القدماء جميعا الذين كتبوا في الفقه، بل ما رأيت كتابا فقهيا حتى الآن كتب يقول إن استئذان الوالدين في هذه الحالة واجب، بل قالوا جميعا إن استئذان الوالدين في مثل هذه الحالة يسقط واستئذان الزوج يسقط. لكن الولد الذي لم يبلغ الحنث ولا زال طريرا إنما يخرج مع محرم من محارمه، وكذلك الزوجة تخرج مع محرم من محارمها، وليس لزوجها أن يعترضها. تخرج مع أخيها، تخرج مع أبيها، تخرج مع عمها، مع خالها، المهم أن يكون في المعركة أو في الجهاد إنسان يحميها، يحمي عرضها، لأن المرأة إيش كما قالوا عبارتهم إنما هي أظم على وبر، عبارتهم إنما هي قطع لحم على قضيب، فالنفوس تطمع فيها إن لم يكن فيها عندها محرم. وكذلك الولد الصغير الذي لم يشتد عوده ولم ينبت شعره، فهذا يخرج مع المحرم كذلك. ها لحم على وضم يقولون، المرأة لحم اللي دون سن البلوغ اللي لا زال طريرا لم ينبت شعر في وجهه، فهذا يخرج كذلك مع محرمه. فالمهم هذا هو الحكم الشرعي. فالآن الجهاد بالنسبة لي ليس الآن الجهاد، هذا الحكم الشرعي منذ أن سقطت الأندلس بيد النصارى من 1492 إلى الآن. الجهاد فرض عين على الأمة المسلمة جميعا، ولا يسقط الإثم من رقبة الأمة المسلمة حتى تستعاد بخارى وسمرقند وقفقاسيا، وحتى تستعاد الأندلس، وحتى تستعاد فلسطين، وحتى تطهر البلاد الإسلامية كلها من رجس الكافرين. افرض أنك جاهدت في أفغانستان وحررنا أفغانستان إن شاء الله، لا يسقط عنك الجهاد، لأن الجهاد عبادة الحياة مثل الصلاة مثل الصوم. كما أنه لا يجوز لك أن تقول صليت هذا الأسبوع فالأسبوع القادم أنا أستريح، كذلك لا يجوز لك أن تقول أنا جاهدت في أفغانستان فأستريح، أو جاهدت هذا العام فأستريح العام القادم. لا، لكن لا بد من الراحة، لا بد من ترويح القلوب، روح القلوب ساعة بعد ساعة. إن كنت أعزب لا بأس أن تذهب في السنة عند أهلك شهرين تستروح، تعيد نشاطك، تزور والديك، تصل أرحامك، يفرحون بك ثم تعود وتكسر البيبسي والميرندا وتعود ما فاتك من الكبسات. فالمهم أقول وإن كنت متزوجا فكل 5 أشهر تذهب عند أهلك تقضي شهرا شهر ونصف ثم ترجع شهرين ثم ترجع 5 أشهر في الجهاد وشهرين عند أهلك. فأولا لا تقطع بأهلك تعطيهم حقوقهم إن كنت متزوجا ولا تنقطع عن الجهاد. فالجهاد 5 أشهر وعند أهلك شهر شهرين كل 5 أشهر شهر شهرين. أما والله تأتي إلى هنا تحلة القسم تمر مرورا على الجهاد وترجع إلى البلاد تبقى من العطلة الصيفية إلى العطلة الصيفية ثم تقول فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. والعطلة 3 أشهر نصفها الأول ذهب وشهر لصلة الأرحام والجلوس مع الأولاد والذهاب في أرجاء البلاد بالسيارة أو بالطيارة حتى تغيروا جوا أو تصيفوا. ماذا بقي؟ بقي أسبوع أسبوعين شهر على الأكثر لأفغانستان المسكينة التي تذبح بالسكين على يد هؤلاء الكافرين. نعم نعم لا فينا نعم في أكثر من هذا يا شيخ. يأتون في مؤتمرات إلى إسلام أباد الله أو إلى لاهور إلى إسلام أباد المؤتمر الاقتصادي العالمي الأول يأتون يتكلمون في فندق إسلام أباد هوتل أو هوليدي إن يمكثون 3-4-5 أيام هناك وينفعون الإسلام بهالكلام وبهالمواضيع ثم يكتبون توصيات للدول العربية أن لا تتعامل بالربا وأن لا كذا ثم يرجعون. فجئت إليه قلت لهم إن شاء الله في تفكير في زيارة بيشاور. قالوا والله حاذين يعني نتأخر عن جامعاتنا هم أساتذة في الجامعات وعن وظائفنا. فقلت لهم هم قاعدين والله إنكم آثمون. قالوا آثمون؟ قلت نعم آثمون. إذا لم تفكروا في زيارة أخطر قضية في الأرض من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. قالوا والله رتبوا لنا زيارة لإيش تربلة دام زيارة جماعية. قلت لهم تريدون أن تزوروا سدا ترابيا وراءهما؟ تعالوا وانظروا إلى السد البشري الذي يحمي العالم الإسلامي من طوفان الشيوعية الذي لو انهدم لأغرق العالم العربي والإسلامي بالطوفان الأحمر. المهم يأتي يقدم ماجستير في جامعة البنجاب ماجستير غير ما ترى فيه عند كثير من الدول العربية. يمكن شهر نصف في لاهور حتى يأخذ ورقة انه هذا معه ماجستير ويفكر في اخر ليلة ان يزور بيشاور. فيتصلون في من اول ما يصلوا نحن نريد زيارة بيشاور في يوم كذا عندنا عطل 3 أيام بين الامتحان التحريري والامتحان الشفوي رتب لنا موعدا مع سياف حكمتيار رباني اجمعهم. وهذا وكأنه وقت رباني وحكمتيار سياف ينتظرهم في ذلك اليوم حتى يجلس معهم في تلك الليلة يريدون أن يحلوا قضية أفغانستان والمشاكلها التي تعترضها أكبر قضية في الأرض يريدون أن يحلوها في ساعات وهم مارون في بيشاور. اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين والله. فقلت لو كانت قضية أفغانستان شركة اقتصادية لهم هل يأتونها يوما في كل 3 سنوات او يأتونها في السنة 10 أيام والله لو كان شركة مساهمة وهم لهم فيها أسهم كثيرة لداوموا معظم السنة هنا لأنه في أسهم فلوس. هذا يريد أن يسأل. تفضل أيها الشيخ. بالنسبة يعني إذا كانت عند الواحد ظروف تتوجب عليه يعني ظروف شخصية أنه يكون مثلا في بلده ويجاهد بماله وعندما تتيح له الفرصة يأتي الجهاد في نفس الوقت. ليس هنالك ظروف أشد وأخطر من ظرف مسح الإسلام من الحياة من الوجود. ليس هنالك ظروف أشد على الأمة الإسلامية من أن تذبح مئات بل آلاف أحيانا في اليوم وأنت جالس في بلدك تتصدق عليهم بفتات موائدك. إن الصدقة التي تعطيها لأفغانستان أنا أعلم جيدا أنها لن تصل لمصروف ابنتك الصغيرة التي في المدرسة. نعم ابنتك الصغيرة لو حسبت ثيابها وما تنفق عليها من طعام وشراب في السنة وتقدر هذا تعطيه لأفغانستان تكون قد قدمت خيرا كثيرا. أنا قلت لهم في الجزيرة في ميناء في الحج في رابطة العالم الإسلامي في محاضرة قلت لهم اجعلوا للجهاد الأفغاني يوما في الأسبوع اسمه يوم البيبسي كولا. لا تشربوا البيبسي كولا في بيوتكم وتصدقوا بثمن البيبسي كولا في يوم واحد في الأسبوع. قلت لهم عدد سكان هذه البلد 7 ملايين كما يقولون السعودية 7 ملايين كل يوم بيشرب الواحد منهم على الأقل علبة بيبسي أو علبة ميرندا على الأقل أقل شيء. فالعائلة الإنسان في اليوم حق علبة البيبسي كولا كم ريال. فحسبت لهم لو في يوم في الأسبوع يوم في الأسبوع ما شربوا مرطبات وكانوا يشربون على الأقل علبي مع أن الواحد منهم لا يشرب لا علبي ولا تنتين ولا ثلاث أكثر في اليوم معنى ذلك في الأسبوع 7 مليون ريال لأفغانستان. ففي الشهر 28 مليون ريال يعني في الشهر أيوة صحيح 30 مليون ريال 30 مليون ريال يعني 8 مليون دولار 8 مليون دولار 150 مليون روبية 8 مليون دولار تكفي لدعم الجبهات في داخل أفغانستان كلها بس يوم البيبسي كولا. يوم اسمه ايش؟ يوم البيبسي كولا لأفغانستان. فهل يتصدق المسلمون بزمن البيبسي كولا يحرمون نفسهم يوما في الأسبوع من البيبسي كولا أو الميرندا أو المرطبات من أجل أفغانستان؟ لا يحرمون، لا يقدمون هذا المبلغ، لا يقدمون. نعم. فكيف لو دفعوا ثمن البيبسي كولا يوميا يوميا في الشهر 56 مليون دولار 56 مليون دولار ثمن بيبسي كولا، وهذه تكفي لهزيمة روسيا. فالمسلمون أحيانا يخدعون أنفسهم يقولون نحن نجاهد بأموالنا، هم لا يجاهدون بأموالهم أصلا. يا أخي الكريم، هل تعلم ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للأموال في هذه الحالة؟ الحكم الشرعي بالنسبة للأموال في هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يرصد درهما واحدا أو ريالا واحدا. في مثل هذه الحالة أن يرصد ريالا واحدا في البنك مهما كان تاجرا، لو دخل عليه ملايين لا يجوز له أن يرفض شيئا منها ما دام الجهاد بحاجة إلى المال. ما دام الجهاد بحاجة إلى مال لا يجوز أن يرصد في البنك شيئا. فتح الله عليه. فيا أخي الحبيب مالك ونفسك يجب أن تكون في الجهاد, أن يكون في الجهاد, ولا يجوز الادخار في حالة حاجة الجهاد إليها. شيخ الإسلام ابن تيمية سألوه قوم جياع إن تركناهم ماتوا والجهاد بحاجة إلى أموالنا, الجهاد بحاجة, فإن أعطينا الجهاد مات الجياع فماذا نفعل؟ قال أعطوا الجهاد وليمت الجياع, أعطوا الجياع الجهاد وليمت الجياع, لأن الإسلام أباح لنا أن نقتل المسلمين في حالة الجهاد إذا كان هنالك خوف على الأمة الإسلامية في حالة التترس. يعني لو الكفار أخذوا عسر المسلمين ووضعوهم أمام الجيش وتقدموا, يجوز لنا من أجل الوصول إلى الجيش أن نقتل إخواننا المسلمين برشاشاتنا. فأجاز لنا الشرع قتل المسلمين عند الضرورة في حالة التترس. فهؤلاء الجياع يموتون بفعل ربنا, وفي حالة التترس يموتون بفعلنا, والذين يموتون بفعل ربنا أقل من الذين يموتون بفعلنا. لو كان هنالك حرج مفهوم, نحن ما أمتناهم, ماتوا بفعل الله عز وجل. ولذلك لا يجوز لأحد الآن القعود عن القتال في داخل أفغانستان أو في فلسطين أو القتال في أي أرض يستطيع. قتال مفروض قتال أو جهاد, والجهاد هو القتال عند الأئمة الأربعة. نص الأئمة الأربعة على أن الجهاد هو القتال في سبيل الله. أما الجهاد بالقلم والجهاد بالإيش باللسان والجهاد, هذا ليس جهادا. الجهاد بالمصطلح عندما يطلق الفقهاء كلمة جهاد إنما يعنون القتال. ولذلك عندما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يعدل الجهاد في سبيل الله, قال لا تستطيعون, لا تستطيعون. قالوا ماذا يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال هل يستطيع أحدكم أن يدخل أن يقوم فلا يفطر ويصوم فلا يفطر؟ قالوا من يستطيع؟ قال فذلك أجر المجاهد. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت لا يفطر عن صيام أو قيام حتى يرجع المجاهد. فيعللها بعض الناس بجهاد النفس. طب ما الصيام والقيام جهاد نفس, إذا كيف لا تستطيعون؟ ورجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا الحديث الموضوع الذي لا أصل له, أن الجهاد الكتاب في سبيل الله قال اسمه جهاد أصغر, أما جهاد النفس الركعة تحت المكيف هذا الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هو المناسف والقطائف والكبسات, هذا الجهاد, هذا الجهاد الأكبر. أما الجهاد في هناك تحت القبائل وكما يحدث الإخوة أياما كنا نمشيها في الثلج بضعة عشر يوما نتمنى أن تسقط أصابعنا لشدة الألم, هذا مثل هذا؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب ولا لعب لعب. إن الجوار, إن جوار الحرمين في وقت تنتهك فيه حرمات المسلمين وتذبح أطفالهم وتحرك شيوخهم وتحتل بلادهم وتضاف مقدساتهم وتفرض أموالهم يعتبر لعبا بدين الله عز وجل. لعب فعلا. أنت تترك النصف عند زوجتك يغاب في فرشتها وتقوم الليل في الغرفة المجاورة، إن قيامك الليل قد يكون لعنة تتسبب عليك. كيف هذا؟ تترك واحد نصف ينطلق عرضك لعرضك وأنت جالس في غرفة مجاورة تدعو إلى الله؟ أي دعوة هذه؟ أو تقرأ القرآن وأمامك الأعراض تنتهك؟ هذا لعب بدين الله عز وجل. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. نعم لعب ولهو، لأنك تفر عندما تسمع عبد الباسط والمنشاوي يرتل وأنت تريد تعيد وراءه، هذا يفر قلبك. أي شدة وأي ضيق وأي ضنك عليك. وأنك تتعلم تجويد القرآن آخر الشهر، كل آخر شهر تأخذ 1000 ريال زيادة حتى، وكل جزء تحسبه كم يعطوا الجزء الأول، يعطوه كذا ريال، وعلى الجزء الثاني كذا ريال، وإذا ختم المصحف كذا ريال. هذا جهاد. والذي تطير أرجلهم في الهواء وعيونهم مع الرصاص، هذا جهاد؟ هذا جهاد وهذا جهاد؟ هذا جهاد التعليم؟ مثل شاب